بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الحفل الكريم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان هو خليفة الله على الأرض وهو محور الحياة. قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان هو حامل الأمانة الإلهية، ووجوده على الأرض جاء لغرض عبادة الله وحسن العمل. وخلق الله الإنسان حرا يختار أن يكون إما مؤمنا شكورا صالحا يتصرف في الحياة بموجب الخلافة الإلهية، وإما ظالما لنفسه جهولا كفورا، ونعوذ بالله أن نكون من الفئة الثانية. موضوع حوارنا هذه الليلة مع ضيفنا الكريم سماحة السيد منير، وخروجا عن المألوف في برامج اللقاءات، فإني لا أجد حاجة لتقديمه إليكم، فالكل هنا يعرفه حق المعرفة. وخلال مشوارنا معه هذه الأمسية على مدى 70 إلى 90 دقيقة سنصبر معه آفاق الشخصية الإيمانية وسماتها المميزة لها في مختلف مواقع الحياة. حوارنا مع سماحة السيد هذه الأمسية سيكون موضوعه الوحيد سمات الشخصية الإيمانية. الشخصية الإيمانية وهي تتحرك على مسرح الحياة بين مختلف مواقعها، ولكن تيسيرا لتناول هذا الموضوع الكبير الواسع بسعة الحياة نفسها في هذه العجالة، فإننا قسمنا الموضوع إلى خمسة محاور على النحو التالي. المحور الأول سمات الشخصية الإيمانية بوجه عام. المحور الثاني الشخصية الإيمانية في مكان العمل وعلاقات العمل. المحور الثالث الشخصية الإيمانية في التعامل مع الآخر. المحور الرابع الشخصية الإيمانية في السوق والعلاقات التجارية. المحور الخامس الشخصية الإيمانية في الأسرة المؤمنة. وننتقل إلى المحور الأول. نبدأ بالمحور الأول سمات الشخصية الإيمانية بوجه عام. سماحة السيد صف لنا الشخصية الإيمانية بوجه عام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص الشخصية الإيمانية كما أشرنا إلى ذلك في بعض المحاضرات تتنوع إلى عدة عناصر. العنصر الأول هو العنصر الغيبي، بمعنى الإيمان بعالم الغيب، الإيمان بما وراء الطبيعة. والإيمان بما وراء الطبيعة الذي تحدثت عنه الآيات القرآنية كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقال تعالى يخشون ربهم بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب، الإيمان بما وراء الطبيعة، هو العنصر الأول، لأن هذا الإيمان ينعكس على مرحلة التوكل. الإنسان الذي يؤمن بالغيب هو الإنسان الذي إذا تعرض للبلاء أو تعرض للمصيبة فإنه يرى إنسانا متوكلا على الله تبارك وتعالى، واثقا بالله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. العنصر الثاني هو العنصر السلوكي الذي تحدثت عنه الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وقال في آية أخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. العنصر السلوكي يعني التطبيق، تطبيق القيم الدينية والمثل الدينية على سلوكه وترجمتها على أفعاله. العنصر الثالث هو العنصر الإداري، والعنصر الإداري هو الذي طرحته الآية المباركة في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. مسألة الشورى هي ترمز إلى العنصر الإداري، يعني الشخصية المؤمنة هي التي تمتلك عقلية إدارية، وهي الاستفادة من تجارب الآخرين، الاستفادة من معلومات الآخرين، التشاور مع الآخرين. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، إنما يجمع عقول الناس إذا شاورهم، إذا حاورهم، إذا لم يكن متبجحا برأيه، إذا لم يكن متبجحا بمعلوماته. فهذا هو الشخصية المؤمنة التي تتشاور مع الآخرين. العنصر الرابع العنصر الاجتماعي، وهو الذي عبرت عنه الآية المباركة بقولها: ومما رزقناهم ينفقون، وقوله تعالى في آية أخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان، والمقصود بالعنصر الاجتماعي أن يكون الإنسان إنسانا اجتماعيا يبني روحه على التضحية وعلى البذل وعلى العطاء وعلى خدمة المجتمع. العنصر الخامس العنصر الثقافي. القرآن الكريم يشير إلى هذا العنصر بقوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى في آية أخرى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. إذن العنصر الثقافي المقصود به أن يكون الإنسان المؤمن إنسانا مثقفا، إنسانا يحمل المعلومات ويقدر على تحليلها ويقدر على الاستفادة منها. فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، وكما ورد عن الرسول محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ليس المهم أن تستمع وأن تتلقن المعلومات، المهم أن تفكر فيما يقال، المهم أن تحلل ما يطرح وما يسمع. فالمؤمن هو القادر على التحليل والقادر على الاستنتاج. العنصر السادس هو العنصر الخلقي الذي أشارت إليه الآيات القرآنية بقولها: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العنصر الخلقي يعني أن يكون المؤمن شخصية جذابة من خلال البسمة، من خلال البشاشة، من خلال طلاقة الوجه، من خلال التواضع للآخرين، من خلال التحسس لأحوال الآخرين ولآلامهم ومعاناتهم. العنصر السابع العنصر الدعوي. المؤمن هو الذي لا يحتكر الإيمان لنفسه، المؤمن هو الذي ينقل الإيمان إلى غيره. المؤمن لا يحتكر الإيمان ولا يحتكر الهداية ولا يحتكر الاستقامة لنفسه، بل ينقل الهدى وينقل النور وينقل الصلاح إلى غيره، كما ذكر القرآن الكريم: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما قال نورا لنفسه، قال يمشي به في الناس، يعني ينير الآخرين بنوره. يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر الآيات التي تصف المؤمن بأنه داعية ينقل النور إلى غيره ويجلب الآخرين إلى حظيرة التدين وإلى حظيرة الإسلام. إذن العناصر التي تكون الشخصية الإيمانية هي العناصر السبعة: العنصر الغيبي والعنصر السلوكي والعنصر الإداري والعنصر الاجتماعي والعنصر الثقافي والعنصر الخلقي والعنصر الدعوي. هذه العناصر التي تتشكل منها الشخصية الإيمانية. أحسنتم. أود أن ألفت انتباهكم إلى أننا لازلنا لم نستلم أي سؤال حتى الآن بخصوص محاور الحوار هذه الليلة، فأكرر دعوتي لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن تبادروا إلى طرح أسئلتكم، وإلا فإنني سأستحوذ على الوقت كله. الجماعة إذا نخلوها شفهية، حتى شفهية اللي عنده سؤال شفهي هم يتفضل يناقش. والنساء ما أدري أصلا هي أو طريقة نعم بالنسبة للنساء ممكن أن سنعلن وقت استعدادنا لتلقي الأسئلة من الأخوات على النقال رقم 993411188. أكرر التسجيل: 993411188 رقم النقال. هذا خلو واحد من يريد أن طبعا سنتلقى الأسئلة أولا بأول على المحاور، يعني المحور الذي نناقشه سنتلقى فيه الأسئلة. تفضل يا نعم. أي واحد عنده سؤال حول الجواب الذي طرحناه هذا؟ سؤال خطي وردنا: لا شك في أن الإسلام ذو محتوى كامل وتام ومنهج رباني أنزل لإسعاد البشرية، ولكننا لا نجد من نماذج الشخصية الإيمانية كما يمكن تصورها في أحسن وضع إلا قليلا، ولربما النفاق هو السمة الغالبة، وعسى أن أكون مخطئا في تقديري. ترى إذن أين هو الخلل؟ أهو في المحتوى أم الخطاب الإسلامي أم الأسلوب أم في المتلقي المسلم؟ وما هو الحل في رأيكم وأنتم تشاهدون هذه الحالة؟ القرآن الكريم يقول: وأكثرهم فاسقون. ويقول القرآن الكريم: وقليل من عبادي الشكور. ويقول القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إذن مسألة القلة والكثرة لا تختص بزماننا ولا بمجتمعنا، هذا منذ زمان آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. المتدين بمعنى الكلمة يعني الشخصية المؤمنة الشاملة لسائر ركائز الإيمان ولسائر عناصر الإيمان عددها قليل جدا. ووجه الخلل في ذلك، طبعا الخلل أو السبب في ندرة الشخصية المؤمنة يعود إلى عدة أسباب. من تلك الأسباب الخلل في الخطاب الديني نفسه، يعني خطاب المسجد، خطاب المنبر ليس خطابا جذابا، ليس خطابا يجتذب النفوس ويحبب النفوس إليه. قد يكون الخطاب خطابا منكرا، أو يكون خطابا عاديا لا يمتلك وسائل الجذب. نحن نحتاج إلى خطاب مسجدي وخطاب منبري، خطاب جذاب يشتمل على وسائل الجذب بحيث يكون سببا ووسيلة للهداية وإلى الإيمان. السبب الثاني يرجع إلى الأجواء، يعني الأجواء التي تفرضها العوامل الخارجية، الإعلام الخارجي، القنوات الفضائية، المواقع الإباحية. الأجواء عندما تكون أجواء غير روحية بالطبيعي ينزلق الإنسان أو ينحرف الإنسان نتيجة تأثره بالأجواء. لذلك يحتاج المؤمنون ويحتاج المجتمع الإسلامي إلى أن يخلق أجواء روحية تصارع هذه الأجواء الإغرائية العامة. يعني نحتاج إلى أن نجعل مساجدنا مدارس روحية، نحتاج إلى أن نجعل مساجدنا وصلواتنا مدارس روحية مطعمة بالأجواء الروحية، بالبكاء، بالدعاء، بالنافلة، باللطف الروحي الذي من خلاله نعوض الإنسان إذا دخل المسجد عن الأجواء الإغرائية بأجواء روحية فاعلة. وهذا أيضا سبب آخر من أسباب الانزلاق. السبب الثالث عدم الوعي، يعني أحيانا يكون منشأ الانحراف لدى كثير من الناس هو عدم فهم الإيمان فهما صحيحا. يعني كثير من أبناء المجتمع يفهم الإيمان فهما ظاهريا، الإيمان أن تربي لك لحية، الإيمان يعني أن تصلي وتصوم وتحج وتخمس. يفهم الإيمان فهم ظاهري، يفهم الإيمان فهم سطحي، وبالتالي هذا الإنسان يعيش شخصية ازدواجية بين أنه إنسان مصلي صائم ملتحي يخمس، وبين أنه يكذب على الآخرين، يحتال على الآخرين، يبتلع أموال الآخرين، فيعيش شخصية مزدوجة، نتيجة إلى أنه لا يعي أن الإيمان هو روح تنعكس على السلوك، وليس الإيمان مجرد مظاهر. هذه الصلاة والصوم واللحية كلها مظاهر، الإيمان جوهر روحي ينعكس على سلوك الإنسان وينعكس على تصرفات الإنسان، كما ورد عن الرسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنه قال الدين المعامل. نعم، هذا الأخ اللي كان يريد يسأل. سؤالي سماحة السيد، أنتم أشرتم إلى 7 أبعاد، وكل بعد يحتاج إلى سلطنا أقضى على البعد الثقافي، بأنكم أشرتم إلى أن الشخصية الإيمانية لا بد أن تكون ثقافية، فكيف تقيم على أن هذه الشخصية الإيمانية تتمتع بثقافة كافية أم لا؟ وما هي حدود الدنيا للثقافة؟ يعني بمعنى هل نتصور أن الثقافة هي ثقافة دينية فقط، أم ثقافة سياسية فقط، أم تكون ثقافة عامة يعني؟ أو وما هي حدود الثقافة التي تكون في مختلف علوم العصر؟ طبعا هذه العناصر التي ذكرناها بعضها يخبر بعضا، يعني كل من عناصر الشخصيه الايمانيه العنصر الدعوي ان يكون الشخصيه ان يكون المؤمن داعيه، ومن يكون داعيه الا اذا قال انه صداقه، اذا كونه عنصرا دعويا كون الإنسان المؤمن داعية يتوفر على كونه مباركا، ولا يمكن أن يكون مطرقا بطلاقة في حقل معين، لا لابد أن يكون مطرقا بطلاقة مستوعبة، يكون عنده ثقافة فقهية، ثقافة عقائدية، ثقافة فقهية، ثقافة تاريخية، ثقافة عامة، عنده ثقافة في علم النفس، ثقافة في علم الاجتماع، ثقافة عن الحضارة ومقتضياتها، حتى ببركة ثقافته ووسيلة ثقافته يستطيع أن يكون داعية إلى الدين وداعية إلى ساحة الإيمان بجدارة وبمهارة. ونرد على سؤال ورد من الأخ الله، كيف نكون حسية إيمانية ونحن نسرح في الصلاة والقلب مشغول بأمور أخرى، كيف ذلك؟ وأردت أن أضيف إلى هذا السؤال تسعد أن عندي، هل الشخصية الإيمانية شخصية دنيوية أم أنها شخصية أخروية أم أنها أقلية أم ماذا؟ مسألة أن الإنسان يسرع في الصلاة وهذا طبيعي، يعني أي وقت من موضوع رمضان اليوم سرع في الصلاة يعني طلعت الإمام، لا، مسألة أن الإنسان يسرع في الصلاة أو ذهنه يخرج في حالة الصلاة إلى أمور أخرى هذه مسألة طبيعية، وهذا أصلا علم النفس، يعني علماء النفس يذكرونها أن الإنسان إذا شعر بالأمان عقله يسرح، يعني متى ما الإنسان شعر بالأمن النفسي عقله يبدأ يسرح ويتنقل من مكان إلى مكان، لذلك الصلاة تسبغ على روح الإنسان جوا من الأمن النفسي من الاستقرار النفسي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بمجرد أن يطمئن الإنسان نتيجة للذكر يبدأ ذهنه يسرح ويخرج إلى أمور أخرى، هذه حالة طبيعية في الإنسان، إنما المطلوب من الإنسان أن يقيد هذا الطيران، طيران الذهن، أن يسيطر عليه ويقيده بأن يتذكر الآخرة أثناء صلاته، يتذكر القبر أثناء صلاته، يتذكر الوقوف بين يدي الله، إذا وقف يتذكر الوقوف بين يدي الله، إذا ركع يمد عنقه لكي يظهر الذلة والخضوع إلى الله، كأنه يقول أنا مؤمن بك ولو ضربت عنقي، إذا سجد يتذكر الساجدين، وهكذا كل فعل من أفعال الصلاة يحاول أن يربطه أن يرمز به إلى أمر ديني إلى أمر أخروي، وحينئذ إذا اعتاد، طبعا في أول الأمر صعب على الإنسان، ولكن إذا اعتاد على ذلك فحينئذ يكون الخشوع أمرا طبيعيا بالنسبة له، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن مسألة أن يسرح الإنسان في صلاته هي مسألة طبيعية، ولكن المطلوب منه الخشوع، والخشوع بالعادة والعادة بالسيطرة على العقل وعلى الذهن بأن يتذكر في كل فعل صلاتي أمرا أخرويا، وبالتالي يعتاد على الخشوع. والإنسان كما قلنا الشخصية المؤمنة ليست شخصية دنيوية بمعنى أنها تستخدم الدين لأجل المآرب الدنيوية، وليست شخصية أخروية بمعنى أنها تضرب بالدنيا عرض الحائط، الشخصية الإيمانية هي التي تجسد قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الهدف الأول هو الكمال الروحي الذي يكون زادا للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والهدف الثاني أن يكون الإنسان إنسانا فاعلا يبني الحضارة يبني المجتمع، يساهم في حركة الاقتصاد، يساهم في حركة الثقافة، يساهم في النهوض لمجتمعه من المجتمعات الدانية إلى المجتمعات الإسلامية. سمحت السيد، أين تلتقي وأين تتقاطع الشخصية الإيمانية مع الشخصية الأخرى؟ يعني غير الإيمانية، الشخصية الإيمانية تلتقي مع الشخصية غير الإيمانية في كثير من الأمور قد يكون الشخص غير مؤمن مثقف والشخص المؤمن مثقف، قد يكون الشخص الغير مؤمن صاحب خلق رفيع وقد يكون الشخص المؤمن صاحب خلق رفيع. أحيانا تلتقي بإنسان أصلا لا دين عنده، شخص فرد ما يؤمن بدين ولا يؤمن بإله ولا يؤمن بشريعة، ومع ذلك تجده صاحب أخلاق عالية فاضلة، فهنا يكون في الجانب الأخلاقي أفضل بكثير من المؤمن المتدين الذي يتجهم في وجوه الآخرين ويعبس في وجوه الآخرين. وهل ترون مناطق أو نقاط تقاطعات خاصة مع بين شخصيتين؟ يعني تكلمتم عن الالتقاء ولكن التقاطع، ها تقصد بالتقاطع يعني مو بالمصطلح السياسي فصل. ما لازم تستخدم السياسة، تقاطع عندما يقول في السياسة تقاطع يعني التقاء، تقاطع يعني التقوا في نقطة تقاطع، هذا مقصود بحسب المصطلح السياسي. أما التقاطع بمعنى الافتراق يعني تفترق الشخصية المؤمنة عن الشخصية غير المؤمنة، طبيعي كما ذكرنا من جمع العناصر السبعة فهو شخصية إيمانية، ومن فقدها تماما فهو شخصية غير إيمانية، وهذا وجه الافتراق بين الشخصية الإيمانية وبين غيرها. تفضل. هل في أسئلة؟ هل الجماعة يحتوي ناقشوا؟ أنا أحب في هذا الحوار أنا أسمع أكثر مما إنه أتكلم، وأنا كل ليلة أتكلم شيخنا مشتاقا، خلني الليلة أسمع نظرات أطروحات إشكالات مهمة. سيدنا الآن في ضوء العناصر اللي أنتم تفضلتوا وذكرتوها، يعني الآن إحنا كمسلمين منذ نزول الإسلام إلى الآن كل هذه العناصر ديننا ينادي بها من خلال نصوص الكتاب ونصوص السنة، يعني ليش هذه العناصر ما تأصلت في سلوك المسلمين خلال هذه القرون المتطاولة؟ يعني إحنا نلاحظ في تأكيد كبير في النصوص على قضية الوفاء بالوعد، على قضية الصدق، على قضية أداء الأمانة، على النظافة، على النظام، على الانضباط، كل هذه القيم يعني الآن إحنا ما نجد أنها وصلت في وجدان المسلم وفي نظر المسلم على إنها في مستوى العبادات، خلينا نقول العبادات غير الواجبة على الأقل، رغم أن النصوص تؤكد حتى على هذه المفاهيم. يعني حتى الآن هذا النوع من القيم لا تزال يعني ما ماخذ مجال أساسي، ما ماخذ على إنها من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يواظب عليها ويحرص على أن توجد فيه على مستوى الشخصي وعلى مستوى الجماعي وعلى مستوى الأمة. مشتاق عصر الفكرة وصلت. طيب فضل. أنا عندي سؤال ثاني. لا. أنا وهو سؤال ما عليك منه، وهو سؤال مكرر، وهو سؤال أنا أطرح السؤال عليه. لا أنا أطرح السؤال عليه، ما هو السبب في نظرك؟ نعم، ما هو السبب في نظرك؟ لا سيدنا لا تحاول السؤال. أنا لا، ما هذا اسمه حوار. لا سيدنا أنا حوار، أنا أطرح السؤال عليه. لا بأس، وأنا أثني. لا بأس. ما هو السبب في نظرك؟ فرق سبب واحد. سيدنا هل ترى قد يكون إنه الخطاب الديني ربما ركز على جوانب معينة بحيث هي تأصلت زين في عند المسلمين في مفاهيمهم على إنه هذه لها أولوية؟ مثلا تجد العبادات سواء كان المسلمين يؤدوها وما يؤدوها، يعني يعتقدون ويؤكدون على إنها مهمة في دينهم، قضايا الطهارة وما، لكن هذه تجد ماخذة كأنها ثانوية. يعني ربما أنا أعتقد الخطاب الديني والتربية الدينية لها دور. خلنا نطرح السؤال على الجمهور. نعم جيد. من هو اللي يعني واحد يقول يتحدث لنا عن أسباب تخلف المسلمين في هذه الجهة؟ يعني لماذا المسلمون لا يتمتعون بشخصية إيمانية متكاملة في أغلب الأحيان؟ لا نقول دائما، لا أحيانا قد يتمتعون. لماذا يعني ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. خلنا نسمع هنا في سماعنا. سيدنا جوابا على السؤال قد يكون الإجابة أنه الشخصية العربية أو الشخصية المسلمة ما زالت تحرب من الواقع، ما زالت تؤطر نظريات وتضع النظريات ولا تقوم بأي عمل لتطبيق هذه النظريات. يعني ما زلنا نحن نعيش تأطير النظريات، كثير من النظريات تطرح الساحة من كثير من مثقفينا ولكن دون عمل. ذكرتم أنتم مثلا الأجواء الروحية، من أحد الأجواء الروحية صلاة الجماعة، حين مثل حال صلاة الجماعة المؤطرة المكثور في أجرها وتوابها ما زالت في حدود النظرية، خاصة إذا نطبقها على مجتمعنا هنا ما زالت في حدود هذه النظرية. أما كونها عمليا الحث عليها عمليا لا يمكن تقريبا. يعني بمعنى أنه في أزمة ثقافة، يعني جواد حينئذ يطرح سؤال آخر، يعني لماذا المؤمنون بارعين في النظريات ها وغير بارعين في العمل؟ يعني ليش؟ وهذا يستوجب سؤال ثاني. يعني انت ارجعت الى سؤال ثاني، لماذا المؤمنون في مجال التنظير عندهم براعة واما في مجال التنفيذ والتطبيق لا؟ يعني الان مثلا صلاة الجماعة، ليش المؤمنين تخلفوا عن صلاة الجماعة؟ شنو الاسباب؟ يعني مثلا لماذا؟ كاتب أنتم الوحيد. حلو، شوف واحد آخر يجاوب يتحدث. أخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا أرى في نظري الحقير إنه هذه تطرح من البيت ومن حضن الأم أولا ثم من الأب. أنا أرى بنظري الحقير أنه هذا ينبثق من اثنين، الأم أولا ثم الأب. نعم. وأعني التربية البيتية المنزلية، وطبعا هذه تجربة شخصية بالنسبة لي، ما تأبي ولم أره، ولكن أمي رغم جهلها في بالعربية وكذا إلا القرآن الكريم، إنها كانت تسمع المحاضرة أو المجلس آنذاك في المآتم ثم تغذيني كل يوم وهي تجلسني في حضنها وتخبرني ما قالته الخطيبة، وتقول لي من جملة ما تقول إذا أنا آتي إليها وأقول لها أن فلانا كذا قال لي، لا تلوك الكلام، ابلع، أقول لها كذا كذا تقول سامع، أضرب أحدا مثلا ويضربني تقول لي هل أنت ترضى أن يكون أصما أو أبكما أو كذا تضربه في الوجه؟ أقول إذا هو ضربني ليش ما تضربه في الكتف؟ ليش ما تضربه في المكان اللين؟ بس اسمح بعد أحسن أنك تسمح، ولكن إذا تأخذ حقك لا تأخذ حقك أكثر من حقك. وهكذا أكون حجي مقيدين بالوقت، عندنا خمسة محاور. أنا أبغى أختم. وهكذا أنا أرى أن من جملة العناصر والعنصر الأول هذا البيت، هذا الذي يقول. وعلى كل حال كلام كثير لكن كما سمعتم. أحسنتم. كان بودنا استكمال الحوار في هذه النقطة ولكن محاورنا كثيرة. طيب لما يتصلوا بنا بس نبدأ ننتقل إلى المحور الثاني. الكلام في المحور الأول لم يكمل وهو حقيقة شيق، ولكن نتركه لكم لتحملوه في رؤوسكم وتفكروا فيه. السؤال احنا قلنا لا شوفوا حجي، اولا انا طرحت قبل ما يسأل طرحت مجموعة اسباب، من جملتها قصور الخطاب الديني، من جملتها سيطرة الاجواء غير الروحية، من جملتها عدم الوعي بحقيقة التدين. طرحت اسباب وثانيا احنا المطلوب في هذه الجلسات مو المطلوب اني اقرا مجلس، يعني المطلوب في هذه الجلسات ان احاور استمع، يعني انا اصير منطلق ان واحد يتكلم يطرح رايه يطرح مفاهيمه، مقصود بها الحوار اكثر مما هو مقصود بها ان نصل الى النتيجه، يعني هذا مو مؤتمر حتى يعني. ويعيدنا السيد بانه سيحاضر في هذا الموضوع في المستقبل. عفوا لأنه صار 10 دقائق فات الوقت على المحور الأول، أخذنا 10 دقائق زيادة صرفنا على المحور الأول، ولكن إن شاء الله إذا فضل بعد ما ننتهي من المحاور إن شاء الله سنأخذ الأسئلة. المحور كان الشخصية الإيمانية في مكان العمل وعلاقات العمل، والسؤال البداية ما هي منظومة القيم والسمات التي تتحلى بها الشخصية الإيمانية في مكان العمل وفي علاقات العمل رئيسا أو مرؤوسا؟ الشخصية الإيمانية بالنسبة إلى مكان العمل وعلاقات العمل تتلخص فيما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، هذه 4، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، ما أحسن ما يؤدب به أصحابه، وإذا كان على خلاف ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. المسألة هي 4 خصال: صدق في حديثه، أن يكون صادقا مع زملائه في العمل سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسا. مع الأسف كثير من المتدينين يصلي جماعة، يحضر المأتم، ولكنه يراوغ في الحديث، يكذب، يستخدم التورية. يعني أنت تختلط مع إنسان مسيحي شوف إنسان صادق، وتختلط مع إنسان متدين شوف إنسان يكذب بطريقة أخرى، يستخدم التورية، يستخدم المغالطات في حديثه، يقول لك أنا قلت كذا أو لا لكن أقصد كذا، يعني إنسان غير صافي. هذا خلاف ما طرحه أهل البيت عليهم السلام: إذا صدق في حديثه وورع في دينه. هنا يكتشف، هنا تقدر تكتشف المتدين. ما أقدر أنا أكتشف المتدين في المسجد كل الناس تصلي، وما أقدر أكتشف المتدين في المأتم كل الناس تيجي تستمع المأتم. وين أكتشف المتدين؟ أكتشفه في البنك، أكتشف عند معاملات ربوية أو ما عند معاملات ربوية، هذا اللي أكتشف المتدين. إذا شفت مصر على المعاملات الربوية من أجل أن يكتسب المال، ما يهم من وين المال يجي، هذا هنا ينكشف المتدين من غير المتدين. أكتشفه في المعاملات الأخرى، هل يتعامل بالغش، يتعامل بالحيلة، أو لا إنسان مستقيم في معاملاته، معاملاته التجارية مع الناس معاملات صحيحة، لا يختلس أموال، لا يغش، لا يراوغ، معاملاته مع الناس معاملات مستقيمة. إذن أنا أكتشف المتدين لا من خلال المسجد والمأتم، بل من خلال المعاملات في مكان العمل. وورع في دينه وأدى الأمانة، يصير إنسان والله إش ما يقدر يسرق من أموال الآخرين يسرق، إش ما يقدر يأخذ من أموال الناس يأخذ من أموال الناس، لا إنسان أمين، يصير رئيس شركة أمين على الشركة ما يسرقها، يصير رئيس على موظفين أمين على ممتلكات الدائرة، أمين على أجهزة الدائرة، أمين على الأموال التي بين يديه، معروف بالأمانة وأدى الأمانة. وحسن خلقه مع الناس، يتعامل إن كان رئيس يتعامل مع الموظفين بالرحمة بالرفق بهم بالتحسس لأوضاعهم ومعاناتهم، لأنه يأخذهم دائما بالشدة ويأخذهم دائما بالغلظة لينكرهم من شخصيته. وإذا كان مرؤوس يتعامل مع زملائه بالاحترام المتبادل وبالثقة المتبادلة. هذه هي الخصال، سمات الشخصية المؤمنة في مكان العمل وعلاقات العمل. سيدنا، بالنسبة للشخصية الإيمانية كيف تتجلى في الأداء والإنتاجية والإتقان في العمل والتفاعل والتعاطي مع الزملاء داخل العمل؟ كيف ترى سلوك وتصرفات الشخصية الإيمانية؟ طبعا من الخصائص كما أشار إليه الأخ مصطفى أنه كما ورد عن الإمام علي عليه السلام رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه، ولذلك القرآن يركز على حسن العمل لا على مجرد العمل. ما يكفي تعمل، مهم أن تحسن العمل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا أضيع أجر من عمل عملا حسنا. الله تبارك وتعالى يركز على حسن العمل، فترى الإنسان المتدين هو الذي إذا صار موظف يثبت للآخرين أنه موظف دقيق، يتقن عمله بالدقة بحذافيره، يأتي بما أسند إليه، أي تكليف أي مسؤولية تسند إليه يؤديها أداء متقنا محكما بحيث يعكس سمعة حسنة. يقال فلان نعم كان في هذه الشركة وكان إنسانا دقيقا، كان في هذه في هذا المكان وكان إنسانا متقنا متقنا محكما. إذن إتقان العمل وحسن العمل عنصر مطلوب في الشخصية الإيمانية. وما هي التوجيهات الدينية في مجال إدارة الوقت أو إدارة الأزمات بالنسبة للعامل؟ خل الآخرين يحكوا، تفضل. سيهم مجال خطيئة الآخر عساس أيضا الصور للنساء بيسمعوا حتى نسمع الصوت، والنساء أيضا هناك الصور بيسمعوا. مباركين سيدنا، نشكر المؤسسين. سيدنا الشيخ محمد عبده لما زار فرنسا قال وجدت إسلام ولم أجد مسلمين، لما رجع إلى مصر قال وجدت مسلمين ولم أجد إسلام. فتقييمكم بالوقت الحالي، العبارة الأخرى عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت، ولا تطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت. فما أدري تقييمكم لهذا الشيء سيدي. إذن شقين إحنا عندنا مؤيدين سيدي. ما أعرف السؤال الثاني، أنا ما أعرف. في عبارة للإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت، ولا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت، فإن الخير فيها شحيح. فما يعني ما معنى هذا المقولة؟ السلام عليكم. بالنسبة إلى الشق الأول وهو الإسلام بلا مسلمين أو المسلمون بلا إسلام، نعم يعني إحنا هناك مشكلة موجودة عندنا، أنه إحنا عندما يعني نرجع إلى السبب اللي ذكرناه، قصور الخطاب الديني. قصور الخطاب الديني الذي هو من أسباب الانحراف، من أسباب انحراف كثير من أجيالنا، أن الخطاب الديني في المسجد أو المنبر خطاب قاصر. كيف؟ نجي نقارن بين الحضارتين، الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. من يجي الخطاب الديني يقارن بين الحضارتين يوسم الحضارة الغربية بأنها هذه حضارة مادية، حضارة مادية، حضارة تقدمت في المجال التكنولوجي، في مجال الفضاء، في مجال الفيزياء والذرة، ولكنها ليست حضارة روحية، لا تمتلك قيم، لا تمتلك مثل، بينما نحن المسلمين أصحاب الحضارة الإسلامية لا نمتلك مثل، نمتلك قيم. ونحاول نسلي أنفسنا بهذا الكلام، يعني دائما الخطاب الديني يحاول يسلي نفسه عندما يقول له أنتوا المسلمين ما عندكم حضارة، يقول لا، الحضارة الغربية فقط حضارة مادية تكنولوجية، لكن إذا نظرت إلينا تجد عندنا مثل، تجد عندنا قيم. هذا خطاب خاطئ، هذا خطاب خاطئ. لماذا؟ لأن كثير من أبناء المجتمعات الغربية، كثير منهم متخلقون بالأخلاق الفاضلة ويعيشون الدين من خلال المثل والقيم أكثر من كثير من أبناء المجتمع الإسلامي. عن الآن استطلاع قبل 3 سنوات على أمريكا، هذا المجتمع الأمريكي اللي إحنا قد نحمل يعني أمام علامات استفهام وكذا، في المجتمع الأمريكي في 900 جمعية خيرية، هذا المجتمع الأمريكي 900 جمعية خيرية، وهذه 900 بمئات الملايين من الدولارات التي تصرفها سنويا على المواطن الخير، مواطن التي تستعد صرف الخير. طيب دول أمريكا، إذن فبالنتيجة ما في داعي إحنا دائما نسلي أنفسنا كأن الله إحنا نتميز على المجتمعات الغربية أن إحنا عندنا مثل وقيم، هم عندهم تكنولوجيا لكن إحنا عندنا مثل وقيم، أبدا لا، هذا غير صحيح، هذا استقراء ناقص. يوجد في المجتمعات الغربية قطاع كبير متخلق بالمثل الإنسانية أكثر من المجتمعات الإسلامية في بعض المجتمعات وفي بعض البلدان. لأجل ذلك علينا أن ندرس الأسباب، ما هي الأسباب التي جعلت هذا الإنسان الذي لا يتدين بدين الإسلام يكون إنسان مثالي في خلقه، إنسان رحيم حنون، وجعلت هذا المسلم إنسان يتسمى بالإسلام من دون أن ينعكس الإسلام على سلوكه. لابد أن نبحث عن الأسباب الواقعية لذلك. ولذلك هذه النقطة اللي أشار إليها الأخ جواد نقطة يعني نقطة فعلا واقعية، نقطة جديرة بالبحث، أن إحنا غير واقعيين، ما نتعامل بالحلول الواقعية، ما نتعامل بالأساليب الواقعية، دائما نفكر، دائما عندنا خيال محلق، عندنا خيال محلق أكثر مما عندنا خطط للعمل، أكثر مما عندنا خطط للعمل عندنا خيال محلق. يعني الآن أنت مثلا خذ يعني صورة عن واقعنا، نجي إلى المسجد، نجي إلى المسجد نقرأ دعاكمين، نبكي نتألم لأننا نتذكر ذنوبنا ونتذكر معاصينا، ونجتمع في هذا المسجد وهكذا كل ليلة مثلا لمدة 3 سنين 4 سنين إلى آخره. أنا طرحت السؤال هذه الليلة الماضية في القراءة، هل جلسنا نحن فكرنا يوم من الأيام ماذا أنتج هذا المسجد؟ خلص صير حلولنا واقعية بدل ما تصير حلولنا مثالية، خلص يصير عندنا خطط واقعية على أرض الواقع. يعني الآن مثلا أنا مثلا أقوم بعمل مسجدي، عندي عمل في هذا المسجد، سواء كنت رجل دين أو كنت مثلا خطيب منبر أو كنت إنسان شاب مثقف، عندي عمل في هذا المسجد. طيب هذا العمل عندي خطة مدروسة، يعني الآن مثلا أنا أكون خطة لعمل لمدة 2 سنين على الأقل، مو لازم 5 سنين، عندي خطة عمل، ما هي العوائق، ما هي السلبيات، ما هي الإيجابيات، شقد أقدر أجذب أكبر عدد من الشباب، ما هي الوسائل المتاحة لي في جذب الشباب؟ ما هي الوسائل الممكنة عندي في تبليغ الدين وفي توضيح الدين؟ احنا مثلا انا مارست اسلوب لمدة شهر، شفت الاسلوب مو نافع، اجرب اسلوب اخر، ادرس اسلوب اخر. اذا لابد ان تكون عندي خطط واقعية، لابد ان افكر تفكير واقعي، لا تفكير مثالي، لا تفكير خيالي. وهذا هو السبب الذي ينعكس على مجتمعاتنا الإسلامية، أن حلولنا حلول مثالية، تفكيرنا تفكير خيالي وليس تفكيرا واقعيا. سؤال من الأخوات: في ظل الفساد الإداري تضطر الشخصية المؤمنة إلى استخدام الواسطة والأساليب الملتوية للحصول على الوظيفة، فكيف نتعامل مع هكذا وضع؟ طبعا هذا من الموارد مع الأسف، يعني لو المجتمع منضبط ما يحتاج إنه إلى وسائط. لو كان رئيس الشركة إنسان نظامي ما يحتاج إحنا نوضع إلى وسائط، لأنه يسير على ضوء الكفاءة، يقبل الموظف الكفء، يقبل الشخص الكفء ليدخل في الوظيفة، ما يعيش بنظام، ما يعيش بطريقة الوسائط والطرق الملتوية. هذا مع الأسف يكشف عن عيب في داخل المجتمع، أن المجتمع غير نظامي، وبالتالي الإنسان قد يصل إلى حد إذا لم يستخدم الطرق الملتوية يبقى إنسان بلا عمل، يبقى إنسان بلا وظيفة. لهذا ترى الفقهاء مثل السيد الخوئي، السيد السيستاني يقولون يجب شنو؟ يحرم مخالفة النظام. ليش يقول يحرم مخالفة النظام؟ مع أنه نظام وضعي وهذا ليس نظاما دينيا، يقول لك يحرم مخالفة النظام. لماذا؟ لأن مخالفة النظام توجب اختلال الأوضاع. إذا هذا يخالف النظام وذاك يخالف النظام وذاك يخالف النظام، يختل الوضع الاجتماعي، واختلال الأوضاع يعني ضياع الحقوق، ضياع الأموال، ضياع الوظائف. لذلك يقولون يجب تطبيق النظام، يحرم مخالفة النظام الحكومي ولو لم يكن نظاما دينيا، لأن مخالفة النظام تجرئ المجتمع على مخالفة النظام، ولازم ذلك ضياع الحقوق وضياع الأموال، بل يترتب على ذلك سوء سمعة الإنسان المتدين. يعني يؤخذ عن الإنسان المتدين سمعة سيئة، أن ذول الشيعة هم اللي وراء الطرق الملتوية وراء الحيل، ما يمشوا تمام، ما يمشوا سيدة، ما يمشوا مستقيمين، ذول دائما يبحثوا عن الحيل ويبحثوا عن الطرق الملتوية، ليس عندهم انضباط وانتظام، الشيعة والمسلمين يعني بصفة عامة. إذن فبالنتيجة من أجل رفع السمعة السيئة عن المسلمين ينبغي الانضباط والالتزام بالنظام. يبدو عندنا لوبي نسائي هنا، فأعلن للنساء أنه بإمكانهم يتصلوا إذا يريدوا يكلموا السيد أساس يطرحوا أسئلته. والسؤال: نعم لا يجوز مخالفة النظام، ولكن إذا كان النظام فاسدا يلزم ضياع الحقوق، فكيف؟ هل يجوز مخالفته في هذه الحالات؟ من هو اللي يميز النظام الفاسد من غيره؟ معنى مشكلتنا هي كلها مشكلة شنو؟ هي مشكلة بناءات شخصية. والله أنا أرى النظام فاسد وأخالفه، ذاك من الثاني يقول أنا هم أرى النظام فاسد وأخالفه، يعني هذه المشكلة. يعني إذا إحنا نفتح المجال للتقييمات الشخصية، كل واحد حسب تقويمه الشخصي، إذا قوم أن النظام فاسد يجوز له مخالفته، إذن في بالنتيجة ضاع المجتمع وضاعت الأنظمة. إذا أنت أهل الخبرة بالأنظمة قالوا هذا النظام فاسد وغير صالح، نعم. أما إذا أنت بحسب تشخيصك الشخصي والله تضرب بالنظام عرض الحائط بحجة أنه نظام فاسد، لا هذا غير مقبول، هذا أمر غير مقبول. وهذا إذا نفتح الباب فقعد أنا أستقبل بس مكالمات، أنا أدري فقط هذا السؤال نعم. عليكم السلام. نعم نعم نعم. طبعا لازم الأخوات يراعوا في السؤال. نعم. إن شاء الله. هذه الأخت تسأل تقول يعني الفتاة المتدينة قد تضطر إلى أن تختلط بالرجل في الجامعة أو من خلال الحوار مع الأستاذ أو من خلال العمل في المستشفى أو من خلال أي موقع آخر يعني يوجب الاختلاط بالرجل، فكيف تجمع يعني بين المحافظة على الشخصية الإيمانية وبين أداء عملها أداء متقنا وأداء وظيفتها أداء محكما؟ طبعا ليس هناك منع شرعي من أن تتحدث المرأة مع الرجل في مجال عملها، في مجال وظيفتها، في مجال دراستها، تتحدث مع الرجل في مجال العمل، ليس هناك مانع شرعي. المانع الشرعي أن تخرج بالحديث إلى أحاديث شخصية تجر إلى العلاقة الغير مشروعة. وأما إذا كان الحديث في ضمن العمل وفي ضمن الوظيفة فلا مانع من ذلك، لا مانع أن تلقي المرأة يعني محاضرة أمام أستاذها ليقوم إلقاءها صحيحا أو غير صحيح، لا مانع أن يكون بينها وبين أستاذها حوار، لا مانع أن يكون بينها وبين زميلها حوار، ولكن كل ذلك في ضمن إطار العمل ودائرة العمل ولا يتعارض ذلك مع الشخصية الإيمانية. أعتقد لأنه إدارة الوقت أيضا. لا خليهم يحكوا حتى لو راح. يعني نضرب بالمحاور يعني. ها؟ ما اللي بيتكلموا بعدين إن شاء الله. سماحة السيد، طبعا الشخصية الإيمانية عندما تذهب فرضا وتعاصر في السوق في دائرة العمل طبيعيا أنها تتأثر بمؤثرات سلبية، صح أنها لا تقصد التأثر بهذه المؤثرات، لكنها قد عندما تعاصر أناس هؤلاء الأناس يمارسون عادات غير طيبة فتتأثر بهذه المؤثرات السلبية. ما نصيحتكم وما هي السبل التي يمكن للشخص أن يتبعها في أن لا يتأثر عن هذه ويجعل له حدا عندما يخرج إلى المجتمع إلى دائرة العمل بأن لا يتأثر بهذه العادات؟ والشيطان يعني طبعا يتقرب إلى جميع الأناس، فما هي النصيحة وما هي السبل التي تعطونها إلينا لكي نبتعد عن هذا الشيء؟ طبعا الأخ حمزة يشير إلى مسألة ضرورة اختيار الصديق الحسن. يعني القرآن الكريم يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. القرآن ينص على لزوم اختيار الصديق المتدين، الصديق الذي يساعدك على الإيمان. يعني أنت حددت هدف في الحياة، والله هدفي في الحياة أن أصبح طبيب متدين، إذن أختار صديق يساعدني على أن أكون طبيب متدين. أنا حددت هدفي في الحياة أن أصبح محاسب متدين، تاجر متدين، إذن أختار صديق مثلي في نفس الطريق ولكن يساعدني على أن أكون تاجر متدين، على أن أكون مهندس متدين. لابد أن أختار الصديق الذي يساعدني على الوصول إلى هدفي. المرء كما ورد في الحديث على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لابد أن تختار الصديق الذي يلتقي معك في الهدف ويساعدك على تحقيق الهدف. صديقك من أصدقك لا من صدقك. فلا يمكن التخلص من الشلة السيئة، والله أنا شلتي شلة سيئة أو زملائي في العمل زملاء سوء، لا يمكن التخلص من الشلة السيئة إلا بالشلة المتدينة. يعني أن تلقم نفسك من هالجو إلى جو آخر، أن يكون لك مجتمع متدين، أصدقاء متدينون تعيش ما بينهم في سبيل أن تحافظ على مسيرتك وعلى تحقيق هدفك. نعم. لا أخذ سؤال من علي بس في هذا المحور. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا ضعف الخطاب الديني تحدثتم، ولكن لم نرجع إلى الأسباب الحقيقية لهذا الضعف. أنا من وجهة نظري سببين، هو السبب الموضوعي الخارجي. نحن نرى الخطاب الديني لم يعد خطابا يتحدث باللغة التي هو المفروض بهذه اللغة أن يطرح. هناك قد تكون أنظمة، قد تكون قوى خارجة، قد تكون أسباب أخرى لا أريد أن أتحدث عنها. فهذا الضعف الخطاب الديني قد يكون السبب الأساسي فيه هذا الجانب، الجانب الموضوعي. النقطة الثانية باختصار، أيضا عندنا مشكلة أو الهم الطائفي، فلنقول المذهبي. أصبح الخطاب الديني يتحدث 70% أو 80% من الأطروحات الموجودة على الساحة تتحدث بلغة الطائفة، تتحدث بلغة المذهب، لا تحمل الهم الإسلامي في الأطروحات. أصبح الجذب والشذ في هذا الخصوص من كل الطوائف طبيعة الحال، فالتركيز أصبح في جوانب فرعية بسيطة، وغفلنا عن الأمور الجوهرية الأساسية. أنا أعتقد الضعف في الخطاب الديني مرجعه في الأساس هذين الجانبين. وشكرا. شكرا. مسألة يعني قصور الخطاب الديني طبعا يرجع إلى من أهم أسبابه، هي مسألة اللغة، لغة الطرح. لغة الطرح يعني من يسعى للمنبر يجب أن تكون لغته لغة معاصرة، بمعنى أنه مطلع على الثقافة المعاصرة ويستخدم أمثلة ومصطلحات من الثقافة المعاصرة، ويتعرض لمعلومات هي تعيشها الناس في السوق، تعيشها الناس في الإنترنت، تعيشها الناس في التلفزيون. إذا كانت لغة المتحدث على المنبر لغة معاصرة، يستخدم المصطلحات، يستخدم الكلمات، يستخدم الأمثلة، يتعرض لنفس المعلومات التي تعيشها الناس من خلال حياتها ومن خلال برنامجها اليومي، حينئذ تكون اللغة لغة جذابة. فوظيفة المتحدث على المنبر تقريب الفكر الديني بواسطة اللغة المعاصرة حتى تكون لغته لغة جذابة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كما يعني أشرت إلى هذا لعله في سنين سابقة، المشكلة إحنا عندنا كل عمل فردي. لاحظت شلون؟ يعني مثلا أنا أصعد المنبر بجهد فردي، يعني أنا أدرس الواقع دراسة فردية وأتحدث من منطلق تشخيصي الشخصي عن الواقع، أو مثلا أقوم بالاستقراءات الشخصية. ما عندنا مراكز للبحوث، وهذه المشكلة. يعني إذا خطيب المنبر إمام المسجد ما يستند إلى مراكز للبحوث، هناك مراكز وظيفتها تعنى بجمع البحوث الاجتماعية، بجمع البحوث النفسية، بالقيام بالبحوث الميدانية التي ترفض المنبر بالأرقام، ترفض المنبر بالوقائع المحسوسة، حيث إذا تكلم عن واقع محسوس مشاهد ملموس بالوجدان، لأنه يتحدث عن بدافع تشخيص فردي وبدافع عمل شخصي. هذا جانب مهم في أداء أو في تطوير الخطاب الديني. وأما ما ذكرتم من الجانب المذهبي، أنه أنا لا أوافقكم أن الجانب المذهبي هو جانب فرعي وبسيط، لا، جانب المذهبي جانب أصيل وجانب جوهري وليس جانب بسيط. ولكن علينا أن نجمع يعني بين العقول المختلفة، أن نتحدث في بعض الأوقات عن القضايا والعقائد المذهبية، وأن نتحدث عن الفكر الديني في الأوقات الأخرى وفي الموارد الأخرى بصفة عامة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أيوه هنا. يا اللي عنده مايكروفون رجاء يمسكه بالصرف لأنه أنا بي آخر متحدث حتى ننتقل بعدين للمحور الثالث. نعم تفضل. في شيء أنتم قلتموه يا سماحة السيد ألا وهو أنه الملاحظ الآن أنه هؤلاء الغرب يعني والملاحظ صراحة أنه الغرب متحلين بالصفات الفاضلة وللأسف أن المسلمين بدون تعميم لكنهم يعني مجموعة كبيرة غير المتحلين بهذه الصفات. ونلاحظ أنه بالرغم من ذلك أنه عند المسلمين هناك الخطاب الديني هناك الأشياء التي تحافظ على هذه الأخلاق أن تكون أو يعني منتشرة. فما هو السبب في رأيك الذي جعل الغرب متحلين بهذا الشيء من المسلمين غير متحلين بهذه الأخلاق الفاضلة؟ وشكرا. أنا أخي ذكرت السبب، قلت أنه السبب يعني المؤثر أن الأطروحات في الغرب أطروحات واقعية وليست أطروحات مثالية. يعني هم يفكرون بطريقة واقعية، والله إحنا عندنا مشكلة الآن، يعني الآن افترض يعني خل نعلق على هذه النقطة، يعني الآن مثلا عزوف الناس عن صلاة الجماعة هذه ظاهرة موجودة أم لا؟ ظاهرة موجودة. شقد كم واحد يصلي بالليالي العادية؟ يوصلوا 50؟ ها؟ جاوبوا شو؟ ها؟ 15؟ لا لا لا أكثر أكثر أكثر، يعني يوصلوا 40-50 يوصلوا 70 مثلا. 70 يجوا يصلوا جماعة، كم عدد القبيلة؟ 10,000. 70 10,000، تصور يعني انت 70 نقول من 5,000، يعني هذه نسبة جدا ضعيفة. طيب هل يوم من الأيام احنا جلسنا نبحث هذه الظاهرة؟ ما هذه مشكلتنا، ما عندنا خطط. هل يوم من الأيام جلسنا احنا نبحث هذه الظاهرة؟ هل أتكلم؟ هل جلسنا يوم من الأيام جلسوا 5-6 تمام الولاء 2 من رجال الدين و3 من الشباب العاملين مثلا وقالوا خلنا نبحث الظاهرة، ظاهرة العزوف عن المسجد، ظاهرة العزوف عن صلاة الجماعة، ما هي الأسباب؟ وبحثنا الأسباب وحددناها ثم وضعنا خطة لتفادي هذه الأسباب، هل قمنا بذلك؟ أبدا. نقول فلي الناس ما يحضروا صلاة الجماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا الناس ما يحضروا يستمعوا القراءة الحسينية، الآن جايين يتناقصوا، لا حول ولا، وهكذا. هذه ظواهر تحتاج إلى التخطيط. يعني هذا الغربي يخطط يدرس كل ظاهرة دراسة واقعية، يبحث عن أسبابها، يبحث عن ما يترتب عليها، ثم يضع خطة واقعية ويدرس الخطة، يعني يضع خطة بعد 6 أشهر يدرس الخطة نجحت أم لا. فكر في أسلوب ثاني، ما عندنا توجه واقعي، عندنا توجه مثالي وخيالي، وهذا الذي ذكرنا. الآن تفضل تكلم. عفوا عفوا سيدنا. الآن احنا ما ننازع في الرقم، أنا ما أتكلم في الرقم، مساجد منتشرة، وأعتقد الناس منتشرين يعني، فما أعتقد يكون التقييم هو 10 أو 20 أو 30. ما يخالف. أنت الآن هالمساجد منتشرة كلها، شكل كم مسجد؟ معاني لا نروح للحلول الخيالية، لا نقنع أنفسنا، خل نبحث القضية، خل نضع اليد على الجرح. كم مسجد موجود؟ سيدنا بس أعتقد الإقبال موجود. ما يخالف، خل نسأل إحنا كم مسجد موجود؟ ها؟ كم؟ 10. كم في هالعشرة؟ لا رأي لمن لا يطاع. مجموع اللي يحضروا في العشرة كم؟ 200؟ 200 من 5,000 هذا مناسب؟ هذا إقبال؟ ليش نسلي أنفسنا إحنا؟ خلنا نطرح الأمور، خلنا نضع اليد على الجرح. وننتقل إلى المحور الثالث، وهو في الحقيقة المحور الخامس نقلناه ليكون المحور الثالث بناء على رغبة سماحة السيد، وهو عن الشخصية الإيمانية في الأسرة. السؤال سيدنا سماحة السيد، ما هي مظاهر الشخصية الإيمانية في الأسرة والعلاقات الأسرية الداخلية؟ القرآن الكريم نظر إلى الأسرة بقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأسرة المتدينة هي الأسرة التي تكون إماما للمتقين، يعني قدوة للمتقين يقتدي بها الآخرون. وإنما تكون الأسرة إماما وأنموذجا يقتدي به المتقون إذا جمعت عدة عناصر. العنصر الأول التعاون بين الزوجين. التعاون بين الزوجين يكون سببا للتعاون بين الأولاد، إذا رأى الأولاد بأن الأبوين متعاونان تعاونوا فيما بينهم، تعاون هذا عنصر ضروري. ثانيا الحنان المتبادل، حنان الزوج على الزوجة وحنان الزوجة على الزوج وحنان الأم على الأولاد وحنان الأب على الأولاد، الحنان والعطف المتبادل داخل الأسرة، لأن تكون العلاقة دائما علاقة ودية، علاقة حنان، علاقة احترام. علاقة الحنان والاحترام المتبادل هي التي تجعل من الأسرة مظهرا ومهدا للعلاقات الإنسانية الوثيقة، والتي تنعكس على عمل الإنسان، على سلوك الإنسان في الخارج. الإنسان اللي يعيش في أسرة تتبادل الحنان وتتبادل الإخلاص، إنسان مستقيم، إنسان مستقر، إنسان سوي، ينعكس استقراره النفسي داخل الأسرة على إبداعه وعلى إنتاجه في الخارج. العنصر الثالث الإشراف على سلوك الأبناء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الأب والأم وظيفتهما مراقبة سلوك الطفل، من هم أصدقائه، من هم زملائه، وين يروح وين يجي، مو معنى أنهم يحسسوا بأنهم قاعدين يراقبوه، ولكن هناك رقابة عامة لا يشعر بها الطفل، ولكن الأبوين يعلمان عن أصدقاء الولد، عن سلوك الولد، عن زملائه، عن رحلاته، عن الأماكن التي يرتادها. هذا ضروري لإصلاح سلوك الطفل. العنصر مثلا الرابع هو الأجواء الروحية. مع الأسف الآن بيوتنا فقدت هذا العنصر، أجواء ماكو أجواء روحية، تلفزيون يشتغل، الموسيقى من الصباح إلى الليل، الموسيقى تضرب في شنو؟ في البيت. طيب هذا طفلك شلون يصير متدين وهو طول الوقت يستمع موسيقى؟ صح لو لا؟ شلون يصير متدين وهو طول الوقت على الشاشة جالس؟ وين الأجواء الروحية؟ البيت الذي ورد عن الرسول محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، البيت الذي يعزف فيه الغناء تهجره الملائكة تحضره الشياطين، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن تهجره الشياطين وتحضره الملائكة، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الذري لأهل الأرض. الأجواء الروحية، يعني الآن أنت كأب يوم من الأيام جمعت الأطفال وصليت بهم جماعة داخل البيت، وهذا يخلق جو روحي. أنت كأب جمعت أطفالك وزوجتك يوم من الأيام وقرأت دعاء كميل قراءة جماعية، وهذا جو روحي. أنت كأب مثلا هل تواظب على أنه الوقت الفلاني الجميع يجلس لصلاة الفجر، الأب والأم والأولاد كلهم يجلسوا لصلاة الفجر، الجلوس الجماعي لصلاة الفجر يعطي الأسرة جوا روحيا. احنا وين عن الأجواء الروحية؟ وهذه الأجواء الروحية هي التي تخلق في أبنائنا شخصية دينية، شخصية متوازنة، هي التي تعطي أولادنا رصيد روحي أمام الإغراءات وأمام الأجواء الشيطانية الأخرى. العنصر الخامس الثقافة الإسلامية، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام علموا أبناءكم من علمنا. أنت تعلم ابنك فيزياء وتعلم ابنك لغة إنجليزية ولغة كوشكية زين، لغة كوشكية ولغة سندية ولغة هندية ولغة إنجليزية، علم ابنك طيب هذا لغة أهل البيت، علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. حتى في وقت الغداء تمشغول صح لو لا، تمشغول بالعمل ومشغول بأصدقائك ومشغول برحلاتك، وقت الغداء ما تجلس يا أبنائك على مائدة واحدة، من تجلس على مائدة واحدة تبدأ تتحدث إياهم عن سيرة الحسين، عن سيرة الحسن، عن سيرة الصادق، عن سيرة الباقر. انقل لأبنائك هذا النور ولو من خلال وجبة الغداء، علموا أبنائكم من علمنا. العنصر السادس، تربية الطفل على الهدفية في الحياة وعلى الشخصية. لازم تعلم ابنك من الأول، قل له بابا لازم تحدد هدفك في الحياة، كل إنسان له هدف في الحياة. تعلم ابنك وهو يدرس متوسطة يدرس ابتدائي أنه لابد أن يحدد هدفه في الحياة، لابد أن تعلم ابنك على أن يكون شخصية، يصير شخصية، شخصية واثقة بنفسها، جريئة في الكلام، جريئة في النقاش، جريئة في الحوار. علم ابنك على أن يكون شخصية واثقة بنفسها، واثقة بكلامها، واثقة بثقافتها، حتى يصبح إنسان بناء. الإنسان الواثق بنفسه هو الإنسان اللي ينتج، أما اللي ما يثق بنفسه ما ينتج. علم ابنك على أن يكون شخصية واثقة بنفسها. الإمام علي عليه السلام كل وقته، ما نقول كل وقته يعني طول يومه، يعني كل وقت في تربية الأطفال، الوقت اللي مخصصنا لتربية الأطفال، كان يناجي به ابنه الحسن عليه السلام، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. كيف يعني وجدتك بعضي؟ يعني أنا قاعد أنقل صفاتي إليك، قاعد أنقل صفاتي ومؤهلاتي وكفاءاتي أنقلها إليك. وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، يعني تستوعب كل صفاتي، تستوعب كل خصائصي. طبعا هذا ما يقول الإمام إلا لأنه نقل صفات الحسنة إلى الإمام الحسن عليه السلام، الهدفية في الحياة، الشخصية، الثقة بالنفس، الجرأة، وما أشبه ذلك من الصفات التي تذكرها. وسمحت السيد، كيف ترسمون خارطة أوقات الأسرة المؤمنة؟ والله أنا ما أعرف أرسم خرائط يعني ولكن أنه إحنا نرجع إلى العنصر الإداري اللي ذكرناه في البداية، وقلنا من سمات الشخصية المؤمنة العنصر الإداري، والعنصر الإداري هو منطلقة وأمرهم شورى بينهم. يعني أنا أجلس مع هذه الأم، هذه الأم علاقتي بالأم فقط علاقة جنسية، فقط علاقة عاطفية وانتهت، لا، علاقة بها علاقة إدارية، مو الأسرة مسؤوليتنا اثنين، لابد أن نجلس. سيدنا إذا سمحت، يعني الأوقات كيف يعني ترى أن الأسرة المؤمنة كيف تصرف أوقاتها؟ بكمل أنا 24 ساعة يعني. 24 ساعة بكمل. فعندما تكون هناك جلسة تشاور بين الزوج وبين الزوجة، جلسة حوار بين الزوج وبين الزوجة، والله أنا مسؤول وأنت مسؤولة، كيف نبني أسرة صالحة؟ نبدأ نوضع خطة فرقاها الأب والأم. طبعا هذه الخطة رايحة تتضمن تقسيم الوقت بحسب الوظائف بين الأب وبين الأم، الوقت الفلاني للنوم من الساعة كذا إلى الساعة كذا، الوقت الفلاني للغداء، الوقت الفلاني للعمل. أيضا من ضمن الأوقات ساعة في اليوم، يقول الأب والأم خلينا نجلس ساعة في اليوم مع أطفالنا لمشاهدة التلفزيون، هذه جدا مهمة. إذا تجلس مع ابنك تشاهد وياه التلفزيون، كأنك أنت في ضمن المشاهدة رايح تعلق، هذا منظر حسن، هذا منظر سيء، المفروض يصير كذا، المفروض المتكلم يقول كذا. ابنك يكتسب منك وأنت تشاهد معه التلفزيون، طبعا لا بطريقة لاذعة بل بطريقة مرحة كما ورد عن الرسول محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. سبع سنوات الأخيرة أنت تصير صديق إليه، اجلس وياه، شاهد إياه التلفزيون، اجلس إياه على الإنترنت، اضرب وياه شوف شنو ماذا يقال، حتى يكتسب منك كصديق ناصح لا كسلطة مفروضة عليه، كصديق ناصح لا دكتاتور متسلط على الابن. هل يشعر ابنك أنك صديقه حتى يبوح لك بأسراره وأفكاره وهمومه وغمومه؟ إذا تقسيم الأوقات، وقت للنوم، وقت للغذاء، وقت لمشاهدة التلفزيون، وقت للحديث، وقت للرحلة، وقت لزيارة الأرحام، هذا يتم من خلال التشاور بين الزوجي والزوجة. ونأخذ أسئلة الجمهور إذا في أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدنا بس أربع تعليقات سريعة. التعليق الأول في ضعف الخطاب الديني، هل هي شماعة نحاول دائما نعلق عليها كثير من الأخطاء اللي الناس تقع فيها، أم إن يعني الناس لأن حبت كثير تتخلص من الضغوطات وإلى آخره شافت إن هذه شماعة سهلة أتخلص منها، بإني أقول إن ضعف الخطاب الديني، بينما لو نراجع العمل الذاتي للمجتمع يحتاج نراجع في نفسنا كثير. الشيء الثاني في الجانب الغربي أو الأخلاق الغربية، هل إحنا نقصد فيها الأخلاق العمل أم الأخلاق الذاتية؟ الأخلاق العمل خب هو مجتمع مثل ما ذكرت، مجتمع مادي، هذه الجهة اللي هو يبدع فيها، بينما الشخصية الإسلامية مطالبة بالإبداع في تقريبا في كل المجالات. وسؤال بالنسبة لبيئة العمل، الآن بيئة العمل كثير مختلطة سيدنا، فإيش هي الحدود، مو الحدود الفقهية، بينما الحدود اللي مفروض تراعيها كشخصية إسلامية، يعني تعكس الشخصية، تعكس صورتها في بيئة العمل. وأخيرا نلاحظ في المجتمع وفي في المساعدة الإسلامية بشكل عام غياب الأولوية، أولويات الشخصية الداعية، يعني الحين كثير من شبابنا أولويتهم الدراسة، العمل، الزواج، البيت، السيارة، بس لو تسألوا وين أولوية الدين في هذه الخارطة ما موجود، أو في آخر السلم، أو إذا أنا فرغت له في وقت فراغي. فقط وين الحل لكل هذه الأطروحات الصغيرة؟ يعني أعتقد لو جاوب السيد على الأربعة بنظل إلى الساعة 11:30. الله على كيفك. أما بالنسبة للتعليق الأولى وهي الشماعة، طبعا اللي يستخدم الضعف الخطاب الديني كشماعة صح، أما اللي يعتبره كسبب من الأسباب، احنا ذكرناه كسبب من الأسباب، فهذا لا بأس به. وأما بالناحية الثانية وهو الأخلاق الغربية، نقصد الأخلاق الذاتية، ولهذا مثلنا بمثال الجمعيات الخيرية، هذه مو أخلاق عمل، هذه أخلاق ذاتية. أن كثير من الغربيين يتسمون بأخلاق ذاتية، ما أقصد أخلاق العمل. والجانب الثالث اللي تفضلت بأنه يرتبط بأهمية الدين، يعني ذكرنا أن من عناصر الشخصية المؤمنة العنصر الدعوي، أن يكون داعية، يعني الدعوة إلى الدين لازم تصير جزء من شخصيته، مو والله أنا ما لي شغل، موسى بدينه وعيسى بدينه، أنا ما لي رب الآخرين، أنا المهم أن أدرس دراسة ممتازة وأتفوق في الدراسة، وبعدين أحصل لي وظيفة ممتازة، وبعدين أتزوج وأكون أسرة. وإذا تسأل طيب إيش قدمت أنت للدين في هالمدة كلها؟ والله ديننا مو شغلي، هذا شغل العلماء وشغل الخطباء، مو شغل أنا الدين. هذا هذا هذا هذه المشكلة، يعني هذا هو الخطأ. الدين شغل كل واحد، كل واحد لابد أن يكون داعية لدينه، كل واحد لابد أن يكون مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان مسؤول أن يكون داعية لدينه. والله أنا ما لي شغل، هذا شغل العلماء، أنا المهم أتفوق في الدراسة، والمهم أنا يعني أنا ألاحظ هذه النقطة على الإخوة هنا في المجتمع، يعني عندهم اهتمام كبير بالتفوق في الدراسة أكثر من أي شيء آخر. طبعا الاهتمام بالتفوق في الدراسة شيء حسن، بس مو على حساب الوظائف الأخرى، مو على حساب المناطق الأخرى. يعني الأب والأم يزرعوا فيه هذا، الأب والأم هم وراه، ها في الدراسة المذاكرة تاكل الدروس الامتحان تفوق. طيب مثل ما أنت حريص كأب وأنت حريصة كأم أن يتفوق في دراسته، هم يصيروا حريص على شيء آخر. كل بابا أنت خلال الأسبوع تقرأ 10 صفحات من كتاب ديني، خلال الأسبوع تقرأ 10 صفحات من كتاب في الأخلاق أو من كتاب في التاريخ. طيب قل لي ابنك هالشكل، مو كل الأسبوع فقط للدراسة، خب لا أقل ساعة من ساعات الأسبوع، ساعة واحدة، ما نقول بعد كل يوم، نقول ساعة واحدة، ساعة واحدة من ساعات الأسبوع خلي يقرأ كتاب. قل له ابنك بابا أقرأ كتاب، أنا جايب لك كتاب أقرأه في الأخلاق في التاريخ في العقائد، خلي يكون عنده ثقافة دينية. ما يقرأ جيب له أشرطة، خلي يستمع أشرطة. ليش احنا اهتماماتنا كآباء وكأمهات فقط لماذا؟ بالتفوق الدراسي فقط. بابا أنا أريدك متفوق دراسيا، أريد أشوفك عندك وظيفة ممتازة، أريد أشوفك كذا، هو كافي. لابد أن أحرص أنا أيضا على أن يكون ولدي عند شنو؟ عند ثقافة دينية، وأن يكون داعية لدينه. يعني أقول له بابا أنت تأثر في أصدقائك لو هم يأثروا فيك، هذا لابد أناقشها مع ابني. لولا بابا أنت عندك أصدقاء، أنت اللي تأثر فيهم أو هم اللي أثروا فيك؟ مثلا هم لو أرادوا يستمعوا أغنية أنت تتجاوب وياهم لو أنت لا تأثر عليهم، لو أرادوا أن تصير عندهم علاقات غير مشروعة أنت تأثر عليهم أو هم يأثروا فيك؟ لابد أن أدفع بابني أن يكون مؤثرا في غيره لا متأثرا بغيره. بعد نسيت الرابعة بعد ما هنا سمع وعليكم السلام ما نسمع تسمعوني الحين أولي. تكلمت عن جمعيات اللي موجودة في الغرب اللي تساعد في خصوصا في تسونامي، ولما أنا كنت أسمع على أحد الفضائيات وكان واحد يتكلم من هناك يقول لك على أساس أن هذه الجمعيات لما وصلت إلى الجزيرة من جزر الإندونيسية والمسلمين لما كانوا يطلبوا المساعدات من عندهم كانوا يقولوا لهم نحن مستعدين نساعدكم على أساس أن تبدلوا دينكم إلى دين المسيح. وهذا اللي كان يتكلم من الفضائيات أحد من دول خليجي، طبعا هو كان من ضمن الجماعة من هلال الأحمر، هلال الأحمر من دول الخليج يعني. يقول لك هذا اللي قاعد يحدث في جزيرة وشكرا. أحسنت. قد يكون هذا بعض الجمعيات، لا يعني ما نقدر نحكم على الجميع بأنهم لا يساعدون إلا إذا الإنسان بدل دينه. يعني إحنا شفنا في عدة مجتمعات أنهم يعني بعضهم مبشرين، يعني من خلال المساعدة يحاول يبشر إلى الدين المسيحي ويحاول أن يستغل المساعدات للتبشير للدين المسيحي، ولكن لا، هناك 5 جمعيات خيرية محضة تساعد الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن دينه ومع قطع النظر عن مبدأه ومع قطع النظر عن خطه. ولنفترض فرض أن الجمعيات الخيرية في الغرب تساعد فقط المسيحيين واليهود، هل تكون عندنا مثلها ونساعد لها فقط المسلمين؟ يعني مو مشكلة، يعني فرض أنها ما تساعد إلا اليهود، بس خلص يصير عندنا مثلها على الأقل ونساعد الفقراء المسلمين. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام سيدنا. أنا عندي مداخلة، لا نقول 5 دقائق، عندي مداخلة بسيطة. نعم. وهي وجهة نظر أن الإنسان ما يتعرض أن يكون إنسان داعية في مجال العمل أو في مجال الدراسة أو في حياته الأسرية مع الشخصية الإيمانية. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم في أفعالكم. الإنسان عندما يكون في الدراسة، إن كان في الجامعة، إن كان في العمل، إن كان في حياته الأسرية، فإنه يمثل القدوة، يمثل يعكس المذهب، يعكس أخلاق الإنسان المسلم. فما يتعارض الإنسان الداعي يجب أن يمسك منبر أو يمسك جانب معين يدعو فيه. الإنسان بأخلاقه في سلوكه في السوق في سلوكه في الجامعة، في سلوكه في أسرته مع زوجته مع أبنائه، الابن مع ابنه، مع أخوه مع أبيه. أعتقد أن مسألة القدوة ومسألة الإنسان أن يعيش ما الحالة والشخصية الإيمانية في كل أوقاته، في نومه من صباحه إلى ليله. وشكرا. أحسن. طبعا لا يفهم أن عندما نقول يجب أن يكون الإنسان داعية يعني يصعد منبر، فمو هذا المقصود به. ولهذا احنا مثلنا بالأصدقاء، الإنسان الداعية هو من يكون مؤثر في غيره لا متأثر. يعني الآن هذا الإنسان ما عنده أصدقاء وعنده أصدقاء، كونه مؤثر على أصدقائه هذا هو العنصر الدعوي. يعني هذا إنسان يؤثر على أصدقائه في انضباط دينهم، في التزامهم بالدين، هذا هو العنصر الدعوي. أنا أقصد بالعنصر الدعوي أنه لازم يصعد منبر ولا ما يصير داعية، لا. الداعية ليس فقط أن أخلاقه أخلاق حسنة والتزامه التزام حسن، بل أن يكون إنسان مؤثر في المجتمع ولو من خلال وسط أصدقائه الذين يحافظوا على دينهم بفاعليته. نعم. وبهذا نأخذ سؤال أخير ونختم. في سؤال أخير. نعم. وعليكم السلام. لا ما نسمع. ما والله. بالنسبة للنقطة اللي كانت بالنسبة للعبادات، إنه ليش مثلاً بهذه العبادات هي تطبق على بشكل مثلاً كبير ومهم نحسه في حياتنا بغير الأخلاق أو مثلاً القيم اللي ما نطبقها بهذا الشكل الكبير؟ أنا أشوف إنه يعني هذه العبادات كأنها هي محددة، نحسها محددة لحد معين، إنه مثلاً إذا أنا قمت الصلاة والزكاة والحج وأديت هالأمور فخلاص أنا راح أدخل الجنة. لكن لما نيجي للمسائل الأخلاقية والقيم فنحسب بنسبة أوسع جدا من العبادات، وبعدين هي في النهاية تختلط بأمور حياتنا مثلا بالأفعال اللي نحن نسويها، فيصير نوعا ما قضية تزاحم، فنحن نيجي نقدم الأمور الحياتية عن الأمر هذا. يعني في النهاية هي أوسع يعني واسعة جدا وتشمل كل شيء، بينما قضية العبادات قضية هي مثل محتكرة بأنك أفعل كذا وأفعل كذا، فأسهل أنك تحافظ على هذا الشيء وتكمل عليه بسهولة. طبعا علي العبادات لا تنحصر بالصلاة، العبادة الخلق الحسن هو عبادة نفس الخلق. يعني الصدق عندما الإنسان يصير صادق مع الآخرين قربة لله هذا عبادة، الصدق عبادة. يقدر الإنسان يحول كل أفعال عبادة حتى العمل، أنا من أروح العمل إذا أقصد القرب لله تصير عبادة، أنا من أكون حسن الأخلاق مع زملائي قربة لله تصير عبادة. ليست العبادة منحصرة في الصلاة والزكاة والحج، العبادة كل عمل أضيف إلى الله عز وجل بما فيه الأخلاق الحسنة، بما فيه الوظيفة، بما فيه العمل، بما فيه العلاقة الزوجية، كل عمل أضيف إلى الله فهو عبادة. فإذا استطاع الإنسان أن يحول كل سلوكه إلى سلوك مضاف إلى الله فهو يعبد الله في كل لحظة وفي كل وقت، وبالتالي يجمع بين الحياة العامة وبين الجانب الروحي فهو الجانب العبادي. وبهذا نصل إلى ختام أمساتنا هذه، ولكن بالعروج إلى كربلاء بصوت سماحة السيد. فكما ذكرنا أنه كما ذكرنا أن الشخصية المتدينة في الأسرة والشخصية الأسرية المتدينة هي الشخصية التي تتمتع بالخصائص التي تعرضنا إليها، منها التعاون بين أبناء الأسرة ومنها الحنان المتبادل بين أبناء الأسرة، هذا ما يتجسد لنا في الأسرة العلوية الفاطمية، الأسرة التي كونها علي وفاطمة، كانت أعظم مثال للأسرة المتدينة في التعاون، في الحنان المتبادل، في الإشراف على الأبناء، في سائر الصفات التي تجلت في أسرة علي وفاطمة. ومن أعظم هذه الصفات التي تجلت في هذه الأسرة الحنان المتبادل، كيف كانت فاطمة تحن على علي وكيف كان علي يحن على فاطمة. كم حجم المودة وكم حجم المحبة التي كانت متبادلة بين علي وبين فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام علي يعبر عن تلك المودة العميقة، تلك المحبة العميقة عندما وقف على قبر فاطمة الزهراء، عندما ألحدها في ملحودتها ووقف على شفير القبر وتذكر أيامها وتذكر لياليها، قال: لكل اجتماع من خليل فرقة، لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن ابتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. ثم التفت إلى قبر رسول الله وقال: يا رسول الله، السلام عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك. يا رسول الله، لقد اختلست الوديعة فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. شنو عندها يا أمير المؤمنين؟ يقول: فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ثم يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله بتلك الكلمات بلسان الحال: يا سيد الكون، الوصية ما رعاها، يا سيد الكون، الوصية ما رعاها، جاروا على ذيك البتولة وروعوها، اجمعوا عليها البيت وبالباب عصروها، وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار، وعظم علي يوم بالحجرة لفتني تنادي إنها مني فدك وسود متني، مرمرت قلبي ومن بجاها فتتتني، لولا الوصية والقبض صارت لها اخبار. يا رسول الله، لو عاينتهم. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا الحوار الآتي سيكون في آخر خميس من صفر، يعني سيكون مساء يوم الأربعاء المصادف ليلة 27 من صفر، هنا الساعة 9 إلى ربع، وسيكون خاصا بالشباب. الحوار الآتي نرجو من الآباء أن لا يأتوا إلى الحوار الآتي، الحوار الآتي خاص بشباب الثانوية والجامعة، نرجو من الآباء أن لا يحضروا الحوار الآتي حتى ينطلق الشباب في أسئلته وفي أطروحاته. أحسنتم سيدنا. باسمكم جميعا نشكر السيد سماحة السيد على ما ألحقنا به من توجيهات ومعلومات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويا شعب الدين وقائد الغر المحجلين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي، أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأوداه اللائمين تحت لوايه. الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.